أرعى المودة بالزيارة والتعهد بالسلام، بأبي وأمي من شقيت بحبها دون الأنام، ولقد تبدت إذ تبدت باستتار واحتشام، كالشمس لما أنبدت للناس من خلل الغمام.